بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. في لقائنا الماضي تحدثنا عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بالقرآن ونزوله ومكيه ومدنيه، والمسائل المتعلقة بما ذكرناه سابقا في المقدمات المهمة. طيب، الآن يعني نواصل. بعض المسائل التي نحتاجها حقيقة وهي مهمة جدا لطالب العلم المتخصص. عندنا مثلا عندنا علم الأداء. علم الأداء، هذا علم الأداء يعني كيف تؤدي وكيف تقرأ القرآن، كيف تؤدي وكيف، هذا يسمى علم الأداء أو يسمى بعلم التلاوة. الأداء والقراءة والتلاوة والحفظ في الصدور، هذا من أهم المسائل المتعلقة بعلوم القرآن. يعني ليس علوم القرآن أو نقول ليس القرآن الكريم كغيره من الكتب التي يقرأه الإنسان كيف شاء، وإنما القرآن الكريم له قراءة محددة وطريقة وأداء ويعني. وبعدين أو الأمر الثاني المهم جدا، وهو أن القرآن لابد أن يؤخذ بالتلقي، يؤخذ بالمشافهة، يؤخذ من أفواه الرجال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، أي من فمه. فلابد أن يؤخذ بالمشافهة، يؤخذ بالمشافهة، لا أن الإنسان يأخذ القرآن من المصحف، هذا لا يأخذ القرآن من المصحف، وإنما يأخذه بالمشافهة بالمشافهة. فعندنا من علوم التلاوة أو علوم الأداء الأداء كيف يؤدي الإنسان والمسلم القرآن الكريم، كيف يؤديه. لا بد أن يكون عنده معرفة بتلقي القرآن من أفواه الرجال. والأمر الثاني أن يكون أيضا عنده علم بالتجويد والوقف والابتداء وآداب القراءة. التجويد معناه إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة، إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة لها ومستحقها من الأحكام التي تنشأ عن تلك الصفات، ويضبط بالمشافهة. يعني حروف المد، كيف متى يمد الإنسان، متى يمد القارئ القراءة ومتى لا يمد، وما أنواع المد. قد يكون المد حرفين، قد يكون المد أربعة، يعني مد حركتين أو مد أربع حركات أو مد 6 حركات، مد لازم ومثقل ومخفف، ومد يعني واجب ومد جائز. هذه مدود كثيرة. وكذلك أيضا الغنة متى يغن، متى تكون غنة مشددة وغير مشددة، أحكام الغنة وأحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة، كالإدغام والإظهار والإخفاء. هذه كلها لابد أن يكون عنده معرفة بها حتى يطبقها في قراءته. فهذه أحكام تسمى أحكام التجويد. أحكام التجويد لابد أن يعرف القارئ هذه الأمور. وكذلك أيضا مخارج الحروف وصفات الحروف والأحكام الناشئة عنها، أحكام الناشئة مثل مخارج الحروف، كيف يخرج هذا الحرف من أقصى الحلق أو من الشفتين أو من وسط الحلق أو من اللسان أو نحو ذلك. وصفات الحروف صفات وأحكامها من الترقيق، يعني متى ترقق اللام وما تتفخم، متى ترقق الراء ومتى تفخم، وما هي حروف التفخيم، وما هي حروف الترقيق، وحروف الصفير، وحروف الجهر، وهكذا حروف الهمس. هذه كلها تتعلق بمخارج الحروف وصفات الحروف. وأصول التجويد والتلاوة أن يكون القارئ يتقن العربية بحيث أنه يعرف الحروف العربية ويخرجها من مخارجها. فهذا أمر لا بد منه في علم الأداء، ويعرف هذه الكلمات التي ينطقها، يعرف كيف ينطقها. هذا ما يسمى بعلم الأداء، وهو ما يتعلق بنطق الحروف وضبطها وتجويدها وإتقانها وإحسانها. وهذا كله مرجعه إلى السنة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حسنوا أصواتكم بالقرآن، وقال في رواية زينوا أصواتكم بالقرآن. فالتحسين والتزيين، وجاء أيضا عنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا بد أن يتغنى بالقرآن وأن يجمل صوته بالقراءة. فكيف يتغنى بالقرآن، وكيف يعني يضبط قراءته ويحسن قراءته، إلا إذا ضبط هذه الأمور التي ذكرناها. وإذا أخل بشيء من ذلك قد يقع في اللحن والخطأ في القراءة. واللحن قد يكون لحنا جليا، وقد يكون لحنا خفيا. فاللحن الجلي هو الذي يغير المعنى بحيث أنه يقلب المعنى ويغير فيه. أما اللحن الخفي فإنه لحن يعني يعتبر خطأ من القارئ، ولكنه يعدل خطأه. فاللحن الجلي مثل أن يقول في قوله تعالى في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت، يقول صراط الذين أنعمت، هذا يقول كأنه يقول أنا الذي أنعمت، القارئ يقوله، وهذا خطأ. أنت ما أنعمت، الذي أنعم هو الله، ولا بد أن تقول صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت يعني أنت يا الله أنعمت عليهم، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. وأما الوقف والابتداء وهو من علم الأداء، الوقف هو قطع الصوت بحيث أنك تقطع صوتك وتقف على آخر الكلمة أو آخر الآية، تأخذ نفس، تعطي لتأخذ نفسا. والابتداء هو الشروع في القراءة بعد قطع النفس أو بعد الوقف تبدأ ابتداء. وعلم الوقف والابتداء علم يعرف به القارئ المواضع التي يصلح أن يقف عليه عندها، والتي لا يصلح أن يقف عندها. فقد يقف على معنى يقف على آية أو يقف على لفظ يخل بالمعنى. فالوقوف له أنواع وله حدود. فأحيانا يكون الوقف وقفا قبيحا محرما، مثل أن تقول مثلا لقد كفر الذين قالوا، وتقف ثم تقول إن الله هو المسيح. لما تبدأ تقول إن الله هو المسيح هذا وقف قبيح، كأنك أنت تقر هذا الكلام. أو تقول مثلا لقد كفر الذين قالوا، ثم تبدأ تقول إن الله فقير، إن الله فقير. فبدايتك من كلامك إن الله فقير هذا وقف، هذا بداية قبيحة ووقف قبيح. فعندنا الوقوف، عندنا وقف حسن، وعندنا وقف تام، ووقف التام غالبا يكون في رؤوس الآي، وعندنا وقف حسن وتام، وعندنا وقف يسمى وقف كافي، وعندنا وقف قبيح. هذه الثلاثة الأولى لها يعني مواضع ولها وقوف حسنة، لو وصلتها أو وقفت لا يضر. الكلام عند القبيح، القبيح الذي يخل بالمعنى، هذا لا بد أن يعرفه القارئ متى يقف ومتى لا يقف. فهذه ما يسمى بعلم الوقف والابتداء. وأحيانا يتعلق باختلاف الآية، اختلاف التفسير والقراءة والإعراب، قد تقف في مواقف لا تجوز. طيب، عندنا ما يسمى بآداب قراءة القرآن، وعندنا ما يسمى يعني بآداب عامة وآداب خاصة. آداب يعني تتعلق ب يعني التعلم والتعليم والقراءة، ينبغي الإنسان إذا قرأ أن يكون على طهارة، ولا يمس المصحف إلا طاهر، ولا يعني يقرأ وهو على جنب، يعني حدث أكبر لابد أن يغتسل، وإذا كان من حدث أصغر لابد أن يتوضأ إذا أراد أن يمس المصحف. أما إذا أراد أن يقرأ وهو على حدث أصغر فهذا جائز له أن يقرأ، ما هي مانع أن يقرأ عن ظهر قلب وأن يقرأ من غير مس المصحف، لكن مسه لا يمسه إلا طاهر. هذه من آداب أن يقرأ في مكان مناسب، ولا يقرأ في أماكن محرمة كما أماكن الوضوء ونحوها، ويعني لا يقرأ في أماكن فيها تشويش بإزعاج وأصوات مزعجة. القرآن يحتاج إلى مكان مناسب يقرأ فيه. وأداب التعلم، كيف تتعلم القراءة، وكيف يكون الطالب متأدبا في تلقيه القرآن، وكذلك المعلم يكون على أدب، كيف يبلغ هذا الأمر، لأن المعلم حافظ كتاب الله، ينبغي أن يتأدب بأدب القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. هناك مسائل يعني فرعية كثيرة في ما يتعلق بآداب التلاوة. طيب، إذا عرفنا علم الأداء وعلم التجويد وعلم الوقف والابتداء، عندنا ما يسمى بالقراءات، علم القراءات. القرآن نزل بلغة العرب، ونزل على قريش أول ما نزل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ودخل في المدينة قبائل كثيرة، دخل في المدينة قبائل كثيرة، والقبائل هذه مختلفة، قبائل العرب مختلفة في لهجاتها ومختلفة في نطقها، فجاءت الرخصة بالقراءة بالأحرف السبعة والقراءات. والأحرف السبعة هي وجوه من القراءات، يقرأ بها الإنسان، ينطق بها، سواء كان يتعلق بالألفاظ أو يتعلق بالمعاني، كلها من الوجوه التي نزل بها القرآن، هي وجوه متغايرة مختلفة، فنجد فيها مثلا وجوه في الجمع والإفراد والتذكير والتأنيث وهكذا، كلها داخلة فيما يسمى بالأحرف السبعة. والقراءات جزء من الأحرف السبعة، القراءات جزء من الأحرف السبعة. فالقراءات هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن في اختلافها، هي كيف يؤدي الإنسان وكيف يقرأ القرآن في اختلافه، بحيث أنه يقرأ بطرق مختلفة معزوة إلى قارئيها، فقراءة الإمام نافع، قراءة الإمام عاصم، قراءة حمزة، قراءة الكسائي وهكذا. فالقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة متبعة، وينسب القراءة إلى قارئها، ويلتزم بقراءة قارئ من القراء السبعة، لا أن يقرأ بقراءة فلان وفلان وفلان ويغير، وإنما عليه أن يلتزم. وهي سنة ليس يعني مروية متبعة، لا أنه يبتدع أو يخترع قراءات. وقراءات كثيرة جدا، واقتصر العلماء على سبعة قراء، أجمع الناس على قبول قراءاتهم وعلى الأخذ بقراءاتهم وهم معروفون: الإمام نافع المدني، وعبد الله بن كثير المكي، وعبد الله بن عامر الشامي، وأيضا أبو عمرو البصري، وحمزة والكسائي، والإمام عاصم، هؤلاء سبعة، وبعضهم يعني قال هم عشرة، القراء العشرة، فأضاف إليهم ثلاثة: أبو جعفر المدني، وخلف العاشر وهو أحد رواة الإمام حمزة وأبو جعفر، ويعقوب الحضرمي. هؤلاء ثلاثة متممين للسبعة، فأصبح القراء القراءة المتواترة عن القراء العشرة، ولا بد أن تكون القراءة مشتملة على ثلاثة شروط: صحة السند، وموافقة خط المصحف ولو احتمالا، وموافقة اللغة العربية. فإذا تمت هذه الشروط أصبحت القراءة قراءة متواترة مقبولة. وإذا اختل شرط من هذه الشروط نسمي القراءة، نسميها بالقراءة الشاذة. والقراءة الشاذة لا يقرأ بها، ولكنه يستفاد منها في تفسير القرآن الكريم، طيب، عد الآية وعد السور. يعني العلماء قسموا القرآن إلى 114 سورة كما نزل وكما بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن مشتمل على 114 سورة. وهذه السور متفق عليها أنها 114 سورة، وهذه السور مختلفة في الطول والقصر. فأطول سورة في القرآن سورة البقرة، وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر. وقسم العلماء السور إلى أنواع، قسموها إلى أنواع. فعندنا السبع الطوال: البقرة وآل عمران، والنساء والمائدة، والأنعام والأعراف، ويونس على خلاف عليه التوبة والأنفال أو يونس. والصحيح يعني أنها السابعة هي سورة يونس عند العلماء، سورة يونس. ثالث تقسيم السبع الطوال. بعد السبع الطوال يأتينا تقسيم يسمى بالمئين. المئون هي الآيات، هي السور التي تكون آياتها تقارب المئة، سمى المئون. وتحت المئون المثاني، والمثاني هي التي آياتها تقارب الستين والسبعين. سميت مثاني لأنها تثنى كثيرا وتكرر. وتحت المثاني المفصل، المفصل من القرآن يبدأ من سورة قاف أو سورة الحجرات إلى سورة الناس، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار المفصل. أما طوال المفصل فهو من أول قاف أو الحجرات إلى سورة عمّة، وأواسط المفصل من عمّة يتساءلون النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. هذا ما يتعلق بأقسام السور في القرآن الكريم، أقسام السور. والسورة هي مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية ولها اسم. فنقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، وهكذا. وأحيانا يكون لها اسم، وأحيانا يكون لها أكثر من اسم، طيب، بعد ذلك يعني آية القرآن، تكلموا عن آية القرآن وذكروا أن القرآن هو 6236 آية أو يزيد أو ينقص على اختلاف العد، والسور منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، والآيات منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، يعني ما نزل بمكة أو نزل بالمدينة. ومعرفة رؤوس الآي الفائدة منها أن تعرف الوقف على رؤوس الآية، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة، سنة متبعة. وحزب العلماء القرآن إلى أحزاب، وضعوه 30 جزءا و60 حزبا تسهيلا على الحفاظ والقراء. حفظ القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل على القرآن فيحفظه، وجمع الله القرآن في صدره، إن علينا جمعه وقرآنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على حفظه وقراءته وتكراره ومراجعته، ولذلك كان يدارسه جبريل، يدارسه القرآن كل سنة في رمضان، يعرض عليه القرآن كاملا. وفي السنة التي توفي فيها دارس القرآن مرتين، وهذا يسمى بالمعارضة، معارضة جبريل القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بحفظ القرآن، فكانوا يحفظونه ويسارعون إلى حفظه، فوجد منه حفاظ، حفاظ القرآن كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ويعني اشتهر عدد من الصحابة في حفظ القرآن، وكان الحفاظ كثيرون، كان الحفاظ كثيرين جدا، حفاظ من الصحابة لا يحصون، وكانوا يحفظون القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم رجل دفعه إلى أصحابه ليحفظوه القرآن، فكانوا يحفظون القرآن. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممتلئا بالحفاظ والحلقات ومدارسة القرآن الكريم، وكانوا يحفظونه عشرا عشرا وخمسا خمسا، كما أنه ينزل عشرا عشرا وخمسا خمسا، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات. حتى قال أبو عبد الرحمن السلمي، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها، لا يتجاوزون حتى يفهموها ويضبطوها ويعملوا بها. ولذلك النبي، الصحابة أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك التابعون وهم أبناء الصحابة فأخذوا من الصحابة، وهكذا وهكذا استمر القرآن جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن ينقل بالمشافهة والحفظ. طيب، لما نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه وتدوينه أيضا، كتابته، فكانت الكتابة تؤيد الحفظ. فوجد من القراء، وجد من الصحابة ما يعرفون بكتاب، كتاب الوحي، كانوا يكتبون القرآن. فإذا نزلت الآيات القرآنية على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكتاب أن يكتبوا. كان من أشهرهم زيد بن ثابت وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وأيضا علي رضي الله عنه، كانوا يكتبون القرآن، يكتبونه في الألواح ويكتبونه في الأكتاف والرقاع والجلود، يكتبون هذه الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات فيأمر الكتبة أن يكتبوها فيكتبوها. لكن القرآن لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعلم متى يكتمل القرآن، القرآن ينزل والنبي موجود، فتنزل عليه الآيات وتنزل عليه السور. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الصحابة جمع الآيات والسور، لكنه لم يكن هناك جمعا دقيقا. فلما جاء في زمن أبي بكر الصديق وحصل ما حصل من المرتدين وقتال المرتدين، وخاصة مسيلمة الكذاب ومن معه من وهي وقعة اليمامة المعروفة، لما وقعت وقعة اليمامة قتل عدد كبير من القراء، وصل بهم إلى 70 قارئا. يعني هال هذا الأمر عمر رضي الله عنه، واستشار أبا بكر أن يجمع القرآن في مصحف حتى لا يضيع، فشرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، فطفق عمر وأبو بكر بجمع القرآن، وجعلوا الذي يقوم بهذا الجمع هو زيد بن ثابت، لما عرفوا عنه من أنه شاب وأنه حافظ القرآن وأنه من كتاب الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه القرآن كاملا. فلما وجدوا فيه هذه الصفات جعلوه يجمع، فجمع القرآن من الجلود ومن ما كتب ومن صدور الرجال، فمكث سنة كاملة حتى جمع القرآن في مصحف واحد وجاء به إلى أبي بكر فأخذه أبو بكر وحفظه عنده. مرت الأيام والسنين، فلما جاء زمن عثمان رضي الله عنه في سنة 25 من الهجرة اتسعت رقعة الإسلام واتسع المسلمون، فاضطر الناس إلى أو بدأ يعني يتوسعون وينتقلون، والصحابة ينتقلون إلى البلدان، فمنهم من ذهب إلى الكوفة أو إلى البصرة أو إلى الشام أو إلى مصر وبدأوا يقرؤون هناك، والصحابة يأخذون القراءات من النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد بينهم اختلافات فبدأ كل يقرأ. فلما كان في بعض الغزوات في أرمينيا وفي أذربيجان ووقعت غزوات، فكان يجتمع أهل الشام وأهل العراق وأهل المدينة وأهل مصر يجتمعون فيصلون ويقرؤون، فكانت قراءاتهم مختلفة، قراءاتهم مختلفة ومصاحفهم مختلفة. فلما وصل بهم هذا الأمر بدأت تظهر عندهم يعني الشقاق والنقاش في اختلاف المصاحف. فلما سمع حذيفة رضي الله عنه اختلاف الناس في هذا وأن هذا يثير الفتنة بينهم، انطلق مسرعا إلى عثمان رضي الله عنه وقال أدرك الأمة واجمع الناس على مصحف واحد. فأمر عثمان رضي الله عنه أربعة من الصحابة أن يقوموا، وكان معهم زيد ومعهم عبد الله بن الزبير، فقاموا بكتابة المصاحف التي كان المصحف الذي كان عند أبي بكر ثم عند عمر، قام وأخذه من حفصة بنت عمر، لأنه بعد ما طعن عمر أمر بالمصحف أن أن أن أن يبقى عند حفصة، ثم إن عثمان أمر من حفصة أن تعطيهم فنسخوه، نسخوه خمسة أو سبعة نسخ، ثم أرسلوه إلى الأمصار. وكان عثمان رضي الله عنه يرسل مع كل مصحف قارئا يقرئهم القرآن، فأرسل إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر وإلى مناطق سبعة مصاحف أو خمسة الله أعلم، يعني وأمر بإحراق جميع المصاحف التي بين أيديهم حتى يزيل هذه الفتنة ويقضي على هذه الفتنة. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم يعني أحرقوا المصاحف التي كانت عندهم والتزموا المصحف الذي أمر به عثمان رضي الله عنه، واستقر الأمر على ذلك عند الصحابة وتقبلوه جميعا وأثنوا على ما قام به عثمان رضي الله عنه من جمع الأمة على مصحف واحد وترك المصاحف الأخرى. فأخذوا هذا المصحف الذي رتب بالترتيب السور والآيات وقاموا بنشره في تلك الأمصار. المصحف له رسم خاص سمى برسم المصحف أو رسم القرآن. هذا الرسم، علم الرسم، يعني كيف هو علم يتعلق بكيفية كتابة المصاحف العثمانية. فجمعوا هذه يعني هذا العلم، علم المصاحف، كيفية كتابة المصاحف، طريقة خاصة. فنحن نقرأ الآن في المصاحف نجد فيها تختلف، نجد فيها رسوم معينة لا بد أن نتزم بها، مثل الهاء والتاء، أحيانا تكون الهاء مقلوبة تاء، مثل جنة مفتوحة ورحمة مفتوحة وهكذا. فهذه الفتوح الأشياء المفتوحة وهذه الأشياء لها رسوم خاصة، مثل الربا بالواو، وأحيانا يضعون ألف زائدة، أحيانا يحذفون الألف. هذه رسوم كتبت في المصاحف في عهد الصحابة، فيلزم علينا أن نلتزم المصاحف ولا نغير فيها ولا نكتبها بأي خط من الخطوط الإملائية، وإنما نلتزم المصحف العثماني حتى نحافظ على المصاحف ولا نجعلها يعني لعبة في أيدي الخطاط، كل يكتب ما يشاء. هذا المقصود. فضبط المصحف وكتب، وكان خاليا من النقط والشكل، ما كان عليه تنقيط، يعني الفاء والقاف والضاد والجيم والخاء ما فيها نقط. فبعد ذلك لما حصل ما حصل من دخول العجمة بدأوا ينقطون الحروف المنقطة، فيقولون هذا حرف مهمل وهذا حرف معجم. المعجم يعني تضع فيه نقطة، مثل الثاء فيها ثلاث نقط، والباء تحتها نقطة، والتاء فوقها نقطتان، والقاف فوقها نقطتان، والفاء فوقها نقطة، والجيم في وسطها نقطة، والحاء مهملة، والخاء فوقها نقطة، وهكذا. هذا يسمى بعلم النقط. وفيه الشكل، الشكل يعني الحركات، الضمة والكسرة والفتحة والتنوين ونحو ذلك. فضبطت نقط الإعجام وضبط أيضا الحركات. طيب، هذا ما يسمى بعلم الرسم. طيب، عندنا علم التفسير، تفسير القرآن الكريم. التفسير يراد به هو بيان معاني الآيات وما تدل عليه، بيان معاني الآيات ودلالاتها، يعني معنى الألفاظ في القرآن الكريم ما معناها وما على ما تدل. هذا يسمى بعلم التفسير. علم التفسير هو علم يبحث في بيان معاني الآيات ودلالاتها، هذا ما يسمى بعلم التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر الصحابة رضي الله عنهم، كان يفسر الصحابة معاني الآيات، يبين لهم المعاني ويبين لهم الدلالات، يبين لهم المعاني والألفاظ والدلالات. وردت في أحاديث كثيرة في تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الصحابة. لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة فقال أين الذي لا يظلم نفسه؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس هذا الظلم الذي تعنون، يعني ظلم النفس، وإنما مراد بالظلم هنا الشرك، الشرك بالله. ثم قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان وهو يعظ ابنه، يقول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، بل تجردوا بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. هذا يسمى ببيان الألفاظ، بيان الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة تبين ألفاظ القرآن الكريم ودلالات القرآن الكريم. عندنا ما يسمى بأصول التفسير، وأصول التفسير هي العلوم الأساسية التي ينبغي للمفسر أن يعرفها، علوم وأصول وقواعد ينبغي للمفسر أن يكون على علم بها، مثل علم طرق التفسير، طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالسنة، أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، أن يفسر القرآن بلغة العرب ويجتهد في ذلك، هذه تسمى طرق التفسير. وماذا يكون موقفه من اختلاف الصحابة في والصحابة والتابعين؟ نجد لهم أقوال كثيرة في التفسير، فما موقف المفسر من هذه الأقوال؟ هل يجمع بينها أو يرجح؟ مرة يجمع ومرة يرجح، وهكذا في طرق الاختلاف وطرق وقواعد التفسير، كيف يفسر الآية، يبنيها على قاعدة تفسيرية، سواء قاعدة تفسيرية لغوية أو أصولية أو نحو ذلك. وتفاسير كثيرة جدا، تفاسير كثيرة، ويقسمونها إلى قسمين، تفسير بالأثر والتفسير بالرأي. والتفسير بالأثر وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير بالأثر وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان تفسير القرآن بالقرآن أو بأقوال الصحابة والتابعين، وهو الذي سلكه ابن جرير الطبري في تفسيره، وغيره كابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهم وابن منذر، كل هؤلاء تسمى تفاسيرهم تفاسير بالأثر. وأشهرها كتاب التفسير، كتاب الدر المنثور، تفسير بالمأثور للسيوطي، جمع فيه تفاسير السلف التي هي تسمى بالتفسير بالأثر. هناك ما يسمى التفسير بالرأي. التفسير بالرأي هو أن يجتهد المفسر برأيه بحيث أن يكون عنده إلمام وعنده دراية بلغة العرب وبأصول الشريعة. فإذا كان عنده معرفة بلغة العرب ولغة القرآن وأصول الشريعة فإنه يجتهد ويفسر الآيات باجتهاده. طيب، عندنا ما يتفرع من التفسير وهو ما يسمى بالاستنباط. التفسير والاستنباط والتدبر. التفسير هو بيان معاني الآيات ودلالاتها، والاستنباط هو استخراج المعنى الدقيق الذي تشير إليه الآية من بعيد. هذا يسمى بعلم الاستنباط، استخراج المعنى الدقيق الذي تشير إليه الآية من بعيد، هذا يسمى بعلم الاستنباط. والاستنباط في القرآن اجتهد العلماء فيه واستنبطوا استنباطات جميلة حسنة فيها فوائد وفيها وقفات وتأملات كثيرة، فهذه تسمى بعلم الاستنباط. مثل قوله تعالى مثلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا قال بعض المفسرين: ينبغي الإنسان أن يبدأ بالدعاء لنفسه، ثم لإخوانه، لأن الله قال: اغفر لنا ولإخواننا طيب، المفسر لابد أن يكون عنده ملما، أو يكون عنده شروط، وأن يكون عنده آداب. ليس كل مفسر يتكلم بالتفسير، لابد أن يكون المفسر ملما بتفسير السلف، وملما بحفظ القرآن، وملما بمعرفة السنة التي فيها التفاسير، أن يكون عارفا بلغة العرب. ليس كل واحد يدخل في التفسير، وإنما التفسير لابد أن يكون صاحبه على علم ودراية وآداب، كذلك أن يكون على أدب، لأنه يتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون عنده من الأدب. مثل ما ذكرنا لكم أنواع التفاسير كثيرة: تفسير بالأثر، تفسير بالرأي، التفسير المتعلق بالتفسير الفقهي، التفسير العلمي، التفسير الاستنباطي، التفسير الاجتماعي، وهكذا. تفاسير كثيرة جدا، والعلماء تكلموا عنها وكتبوا فيها. وما يعرف بتفسير غريب القرآن والوجوه والنظائر والمشكل والناسخ والمنسوخ والمبهمات وهكذا، كل هذه من ما يتعلق بألفاظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه فغريب القرآن هو الكلمات الغامضة التي لا يعرفها كثير من الناس، فيأتون ويتكلمون عنها وألفوا فيها مؤلفات. مثل كلمات مثلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء مثلا؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. ما معنى مقيتا؟ فيأخذون هذه الكلمات ويشرحونها، كقوله تعالى: إنه كان، ولا تأكلوا مال اليتيم، قال: إنه كان حوبا. ما معنى حوبا؟ وهكذا. هذه تسمى كلمات غامضة تحتاج إلى بيان، يسمى بعلم غريب القرآن. فيه مؤلفات مثل غريب القرآن لابن قتيبة، وغريب القرآن لأبي عبيد، وهكذا. وعندنا أحيانا يعني ما يسمى بالوجوه والنظائر. والوجوه هي المعاني المختلفة لللفظة الواحدة، يعني تأتي لفظة واحدة وتحتها معاني مختلفة. مثل الأمة في القرآن لها معاني كثيرة وهي لفظة واحدة. والنظائر هي المواضع التي المتعدد الوجه الواحد، يعني وجه واحد ويأتي على عدة إطلاقات. مثل الإنسان، الإنسان يراد به الكافر، والإنسان يراد به آدم، والإنسان يراد به مؤمن، والإنسان، وهكذا. كلمة الإنسان هذه يسمونها من علم النظائر، الكلمة الواحدة التي تطلق على عدة أشياء، على عدة أشياء. هناك ما يسمى بمشكل القرآن، والمشكل هو الآيات المتشابهة أو الغامضة، فأحيانا يأتي بكلمة فيها إشكال لا يدري ما معناها، أو تأتي كلمة تتعارض مع كلمة أخرى، مثل قول تعالى مثلا اتقوا الله حق تقاته، وفي آية أخرى قال فاتقوا الله ما استطعتم، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذا من المشكل، هذا من يسمى بعلم المشكل، مشكل القرآن. وعندنا أيضا ما يسمى بالمشكل، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة في الكتاب يقول مثلا يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون، ومرة يقول يوم مقداره 50,000 سنة، فكيف نجمع؟ هل هو يعني هل هو 1000 سنة ولا 50,000؟ هذا مشكل، هذا كتب العلماء فيه، كتبوا فيه، فمن ممن كتب فيه ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، وكتب فيه الشنقيطي دفع هام الاضطراب، كذلك علم الناسخ والمنسوخ، هذه الآية ناسخة وهذه الآية منسوخة، والنسخ معناه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي غير الأول، فيرتفع الأول غير الأول بدليل شرعي، فيأتي حكم أو آية تنزل ثم تنسخ الآية فيأتي مكانها آية أخرى، هذا يسمى بالنسخ. النسخ مثل نسخ تحويل القبلة، الله عز وجل أمر نبيه أن يصلي إلى بيت المقدس، يصلي إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام، هذا يسمى نسخ، لأنه أول ما بدأ الحكم التوجه إلى بيت المسجد الأقصى، ثم نسخ إلى التوجه إلى المسجد الحرام، هذا يسمى نسخ، يسمى علم النسخ، وهو رفع الحكم بحكم جديد. والنسخ أنواع كثيرة، وعلم عندنا أيضا من العلوم علم مبهمات القرآن، فهي المبهمات هي التي لم يصرح القرآن بها وإنما أبهمها، فهذا المبهمات علم ألف فيه العلماء مفهمات القرآن، مفهمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي. فالمبهمات هي الألفاظ التي تأتي مبهمة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير، تأتي كلمات مثل القرية القرآن والرجل وهكذا. طيب، عندنا معلومات كثيرة جدا تتعلق بعلوم القرآن والتفسير، ولكن أيها الإخوة الوقت يضيق بنا، ونحن الآن عندنا تقام الصلاة، فلعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله، ولنا اللقاء وإياكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام. آمين، بارك الله فيكم، نلقاكم على خير إن شاء الله بإذن الله. شكرا، جزاكم الله.